تقول إذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم أعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح، فهل هذا جائز؟ إذا كان الجزء من المشاع عند الربع أو الخمس لا، تقول إلا اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس، هذا لا حرج فيه، هذا يسمى المماردة. أما أن يعطيك شيء معين هل تريد كل شهر أو عشرة تريد كل شهر، هذا لا يجوز، هذا لا. أما إذا قلت أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاع أو أثلاث أو للسدس أو الخمس ولك الباقي، هذا كله لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.